فرامنا زائدت ابن قداما عن منصور ابن المعتمر عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه كنا في جنازة في البقيع منفئ جنازة في بقيع بقيع دام مقبرات مدينة والعودة فات النبي صلى الله عليه وسلم صلى علی براغلی و فجلس الناس و جلسنا معه اوغ مرسل الناس و معه عود صلى ذهبی سر یوتی لیو لا سکیو تیلیو لرگیو ین قطو بیهی فیل اوغی کنستر کول پاری سر پزمک کی فار فار آسو الى السمان و سر مبارک اسمان تپور تکڑو فقال فرمائیو ما من نفس منفوست نشت یو نفس منفوسا اے منفوست مولودت وینا انفست المرأة فهی منفسوفت و نفسا ایدا ولدت کلیچی بچی روشی نشتے و نفس منفوس پیدا کڑی شوی ایلا قد کتب مدخلوها مگر لکلی شوی دے اغزید دنکی دو داغ کاغ جنت دے و کور دے فقال القوم صحاب اکرام ویلیاد اللہ رسولا چکل لیکن دمک کی نشوی فلا نتکلو علا کتابنا منبر وصاو اعتماد نتو پخبلو لیکلو سبکو نتن حتیم جس لیکنی شوی آغشان موی فمن کان من اہل سعادا لا بی بنا سوک چه دید اہل دا سعادت و نگ بقیانا فهو یعمل لسعادتی نا عمل کئی دا سعادت و نگ بقیانا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ أَوْ سُوءِ الْحَالِ دَبَّتْ بَغْتِيَانَا فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ أَغَامَ الْكَيْدَ بَدْ بَغْتَيْ دَفَارَ قَالَ بَلِ مَلُوهُ بَلْ كَيَمَلْ كَوِي فَكُلُّ مُيَسَّرٌ هَرْ يَوْجِ دِينُ دِيَ سَعَمْ كَرِشْوِي أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَتِ أَرْجِ سُوءِ الْحَالِ سَعَادَتْ وَالَوْنَا فَإِنَّهُ كَانَ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ دَيْسَانْ قَلِشِوِ دَي دَفَارَدَ عَمَلْ دَسَعَادَتْ وَالَوْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ اَهْلِ الشَّقَوْهِ سُوْقْ چِدِ دَبَدْنَسِبُنَا فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ الشَّقَوْهِ نُدِي دَتَ عَمَلْ دَبَدْنَسِبَيَّسَانْ قَلِشِوِ فاما من اعطا ارچا غصوب ده چه ورکڑیو کل خیر خیرات ورکو واتقاد اللہ نو یرین وصدق بالحسنا او تزدیکیو کدنین خیستا فسر یسیروهو للیسرا ذردش احسان دو کدیر آسان دن نفارا واما من بخیر آسی آسو ایسی بخونیو کو فرد خیر خیرات انور کئی واستغنى عن بفرواك وكذب بالحسنى اذرو نسبتكم اغهست دينتا فسنو يسروا للعسرى زردجي اسان کو گردو دے دا گران دین دا پارا اغه گران دین بدتا اسان کو هر حدیثن حسن صحیح ومن سورۃ الضحا بسم الله الرحمن الرحيم وفي قرات سنعب نبي عمر قلاب نصف ابن عينان الاسود ابن قيس عن جند بالبجلي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ديريك لفظ دغار راغلي دلتا ترمیزی کم دے او مسلم شریف کم دا سے دے بعض علماء وای چې دا کی دیش غازیت او پای کی تصحیف شو نو غار ته جوړ کو پای کی تصحیف شو نداغین غار جوړ کو بعضی علماء دا سے فرمائنی وی چل دا لقل دا سے خودی کی تصحیف شئے بعض اهل علم د حدیث په تفسیر کې دا څه فرمایلی دي چې دا تل کې غازیان په بخاری شریف کې حدیث دا چې بينما النبي صلی الله علیه وسلم يمشي اذا صابه حجر دلاوی روان چې کانه ور ثورسي نو چا کانه روغشي ګوتې زخمي شو اباد علماء لیکلی غار دی دی کی جت دا جمدا اے دا غار نا مراد دی دی کی غٹولے و لخکر مراد دے لخکر و ٹولے تے مراد دے ټولې او لخر ته مراد ده وای پمن د دې کې چې زه د نبی له سلام سره په غار په لخر کې اوس په خبره وای نو غار جمع ثوی لخر ثوی فدمیت اسبع اسبعه وینه شویوا گوتا دا نبی علیہ السلام زخمی شویوا وینه تیرواتا دو نبی کریم علیہ السلام فرمائلو حلم تی اللہ اسبعن دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی تنین مگر یو گوتے وینه شوی او دا اللہ پلا رکی دا سچی دینو تا تا ملاو شوی دار الله لارکی قال وا اب صالح جبريل تاخير کړو په نبی عليه السلام جبريل عليه السلام یو سور دی وحي بند شيوا نو مشرکان وي قد ودع محمد پري خدش محمد صلى الله عليه واله وسلم نو اللہ رب العزت تبارک و تعالی دا آیات مبارک رو لگلو ما ودعک ربک و ما قلا ندے پریخ حبیب تعالی رستا رب و ما قلا او نیدر سرب غسکڑے نے نیدر سرب غسکڑے قلا یقلی بمانا دب غزرا دی او دیکی گور ما ودع کرے و ما خلا کرے خدا کافی حضب کرے لی موافقت روس لائے دپار دا موافقت دا اغسر مدایا تن سراتو ہی ودعو حا ندلتو ای و ما خلا ندقلاو ددو حا اغا موافقت روس لائے یو بنسر روس تے على حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس ومن سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد القتادة عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصع رجل من قومه دا یو رجل د قعر عن مالک ابن صعصع د مالک ابن صعصع انا دا سواری دی مازری دی صحابی رجل من قومه دیر یو سڑی دا نقل کئی چاہتا قوم دا دننے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارا چاہتا اللہ حبیب فرمائنی بینما انا عند البیتی بین النائم والیقظان بینما انا پمند دیکی چزد اللہ دا پور سرم پمند ودا ودا ویخکی بین النائم والیقظان پمند ودا ویخکی دا جو چې پمند ودا ودا ویخکیو ما باری کتابونو کی عبارت غلط تے عن مالک ابن صعصع عن رجل من قوم ہیرے عن رجل من قوم ہیرے انیس کتاب نبی علیہ السلام وی پمند دی کی شزد اللہ دکور سرم بین النائمی او دیدے کی گورا روایاتو کی اختلاف را رقا دکی وی بین انا فی الحتیم پمند دی کی شزد بحتیم کیوں او کل وی بین انا فی الحجر دی حتیم تا حجرم وی دارنگی بازی روایات و کراغلی زپکور کیوں نو زماد کور چت کلاو کڑیشو زپمک کیوں ابادی کراغلی چیزد و محانی پکور کیوں نو لماو لکنی جمد دی اقوال و پمند کدار چکل میراج کی دود اللہ حبیب پدر اشپد و محانی پکور کیوں او دومی حانی رضی اللہ عنہ کور پشابی بی تالک کیو نگا کور چت اللہ قدرتی کلاو کو او چو اید پخپل کور کیو ندا اللہ حبیب تے دی کور نسبت زکو کچی دی پکیو سے در او بین النائم والیقظام اِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ اے پمندو داو دویخ کیوں دی کی میری یو کس نوار دلوئی دا غیو دے پمند دریو کی ویدا یو دی دریو پمند کی تا اللہ حبیبو دو یو پلت حمزہ رضی اللہ عنہ بل پلت جعفر رضی اللہ عنہ او دا اللہ حبیب دو دوارو پمند کیو دو فَوْتْوِیتُو بِتْوَسْتِن بِتْوِسْتِن رَوْرَيْشُ مَاتَ يَوْلُوْخِ وَتَعْلِي مِنْ زَحَبٍ چِدَ سُرُو زَرُنَو فِيهَا مَا او زَمْزَمَا او دِيكِ دَ زَمْزَمُ بُوِي وَرَدَ اللَّهَ دَ حَدِي جُلِي دَ زَمْزَمْ بُوْبُو بِنْزَرِ دَا بِهْتَرِينِ مُبُلِي فَمَحْدَزْ مَكَا او دا چی یقین صادقه تر رسول بس کی نه د تجربه پنیت دی کی او بد زمزم وی فاشوره حسودری کلاو پریش وسینا زما الا قضا و قضا ای دا سینه ور تو سیرلا هاغه نامی پوره قال قتاده امام قتاده وی قلت لیان سلمانس رضی اللہ عنہ فرما یعنی اللہ علی صفت کئی قال الى اسفل بطني دلان دي دخيتي پوری سینہ میں اسر لشوا قال فاستخرج قلبي زما زړه مبارک دې سینې نرويستو فغسل قلبي بماء زمزم وی وین زل زمزم د زمزم پوو ثم عيد مكانو به خپل ځای کې هو ثم خوشي ایمان او حکمت بیا دې ایمان او د علم او د حکمت نه ډکړې شو او پادیس کې قصه تن طویلتن یو د کیسرا هغه حدیثن حسن صحیح وقد رواه شام الدستوائی وهمام بن قتادة وفيه عن ابي ذر نلم نشرح لك صدرك کی دغد سنید سرکول ذکر لے چلاو سر لازمی رویستو او د زمزم په وجود منزلو او د کی قدیمان او د حکمتنا ومن سورة والتين والتين بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان بن اسماعيل بن اميه قال سمعت رجلا بدويا اعرابيا وما اريد ريدي يوسري زميدار باندشينا يقول اني سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يروي چلا خبر نقل قولا اوه من قرا سورتا وطفین وزیتون چاچنا سورتو نشتو فقراو دایاتیو نشتو علیه سنناهو بی احکم الحاکمین حیاند اللہ دیر غرد فی سلیکو انکونا فل یقنو پاخر کنوی بلاو لنا اللہ فتولو کنوی فی سلکو انکره وانا على ذلك من الشاهدين او زبدين د گواهاننا هر حدیثن تا حدیثن ما یروا روایت کی دی شی پدیشنات انها دل یعاوی دی باندشینا انوی هره ارادا بی هره رزیلانو رو سمم او دی باندشی نمن دی اغسطن شوی مستحب دی چی سوک دا صورت وئی ایداوئی علیہ صلی اللہ بقادرن العیوہی الموتا تانیہ فی بئی حدیث امبادو یومنن وئی فل یقل آمنا باللہ او دا حدیث جئیس دے زکتا پانڈے چیپا کدد جہالت دے جلا سوک دے ومن سورة اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الرحمن عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن عبد الكريم الجزري عن إكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سند الزبانية زرد شروق بلو وغد عذاب ملائك قال ابو جهل بن رأيت محمدا كما وقت محمد صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد لا طعن على وضوئه نخام قارخود لان دي دلدل كوم بسد دوي في ورت پسٹ مبارک کے دم نبی علیہ السلام لو قال قدر ذات کار کی لا حضرت الملائکۃ عیانا نخام قروبنی سی دل ملائک سرگن هذا حديث حسن غريب صحيح وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشهر قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مذكر فجاء أبو جهل قال أبو جهل فقال ويلي ألم أنهك عن هذا ایا مات ذی لمن کہنے سے مزمن کے الا من ها کان ها الا من ها کان ها ها تمام نے کہنے نور نبی علیہ السلام اوگر جو نبی علیہ السلام نے مفز برہو نور تر نبی علیہ السلام با جہل ابو جہل ورتو انک لتا علم بیشک تھا مخا پوری ما بہا نا دن اکثر منی نشتره پا دی مکه مکرمه کی او مجلس دیر نماد تولینا نالا تبارک و تعالی آیات رونی منو فلیدو نادیهو درود بلی دا ابو جهل خپل مجلس والا سند الزمانیا زرد چروب بلو عذاب والا ملائک ابن عباس رضی اللہ عنہ والا یودعانا دیہو قسم فالا کدخ پل مجلس والا راملے لا خضت ہو زبانیت اللہ نو اللہ دا عذاب ملائکو بدے پکڑ کلے ونیو لگے آنا حدیث حسن غریب صحیح وفیه عن ابی هريره او بدی کی روایت دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نمراغنے نے اگر امام نسائی ذکر کرے ابو جہل رضی اللہ عنہ حبیب بسط پی کے دمنو ناسا پی رسط رو تختیر نورتو ویلے شداتا بانے سو شد اگوی زمان اللہ دا حبیب پا منس کی دور خندک لے او دا سی شور دے او وزری دی و نبی دے سلام وی دے کرانی دیشو ملائکو با تکڑی تکڑی کرے ومن سورت لیلت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال عبد السلام محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا القاسم بن الفضل الخداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل الى الحسن بن علي رفع سيده يوسف الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بعدما بايع معاويه بس داغین چین معاوی رضی اللہ عنہ سر بیعت کڑو خلافت و حکومت یر سید اسپارن فقال دی تصورت ہوئے سوت وجوہ المومنین اے حسن رضی اللہ عنہ تاخد مسلمانان مکن طور کر یا ورطا ویا مسود وجوہ المومنین اے تو رون کیا مکن دا مومنان لرا ادا هر دور کی باز خلق دا ازار خبر کئی او دا لویو لویو خلقو جرونو تا درد و تکلیف رسائی گورا دا اغا دور یو شہزادا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ تول این مومنان و مخوند تور کلتارو خوکا مقصد داو چکلی دا چی جنگی دیبا چی جوار و جانبین و لمسلمانان بلکی دے اغه خلافت معاویه رضی الله عنه لپاره خو زما هیڅ نه دی پتا ابو مسلمانان یو ټولش فقال حسن رضی الله عنه لا تعنبني ورتي ته ویل ما ملامت کوا ما رحمك الله الله دې پتا رحم وکړي دا حدیث سند ضعیف ته خو یې اوري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام موریا خدرشی ورد بنی امیہ علا ممبری ہی چی بنی امیہ دا بادشاہان دا غف ممبر دی خوبی نیجر فسا اہو ذالک دی خبر خفا کرو فنظرت ندایات اللہ صورت رولی گلو انا اعطینا کل کوسر وی حبیبا یعنی نهر فی الجنہ تازو تمو کوسر یو نهر درکڑے پا جنت کی ونزلت النازلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر زر بیاستنا ليله القدر بهتر ده يملكها بعدك ويمارکان کی وزیر با شیطان پس بنی امیا اے حبیبا قاسم وی فاددنا مشمر دادر میاشتی فیدا یال خوشار دبنی امیہ و بادشاہی و خلافت مزر میں آشتیو لا تزیدو یومن ولا تنقصو نزیاتو یورز دینا و نکمو حرا حدیث غریب لا ناری کمی نپی جن مگر دی وجن حدیث قاسم ابن فضلنا وقد قیل عن القاسم ابن فضلن یوسف ابن معادنا او قاسم ابن فضل غزدانی و سقتن وَسَّقَهُ يَهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍ وَيُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ دا قدی حدیث کی او سرے مجھول وَلَعْنَا نِفَاغِ الْحَدِيثِ نبی جنمون دا حدیث قدی لَفَسْرَ اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْ مَگَرْدِ دِي وَجِنَا نو حدیث سند ضعیف دی. دا حدیث علماء ورته منکر ویلي په ویلي قرات سنا ابن ابي عمر قرات سفيان من نبت تبنا ابي لبابا وعاصم سمعنا زر ابن حبيش يقول قلت لعبي بن كعب ما ویلي عبي بن كعب رضي الله عنه تنا حاق عبد الله بن مسعود ويستعروا رب الله بن مسعود رضي الله عنه فرمائي من يقم الحول سوچ طول کالو دريگي یوسف لیلۃ القدر ندیو لیلۃ القدر رونی سیوراگیر ویکی ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلک دا او چې لیلۃ القدر په ټول کال کې او په تلګی نه شکه مشپرا قال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہن دی کی اللہ بی عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا لقد علمت تفطر انها في العشر الاواخر شذا فلس رسنو رضو كده درمزاننا وانها ليلة سبع وعشرين او داشفد وشتمنا ولكن ورادا لكن ديرادا لرلي اللا يتكل الناس جخلق فضي اعتماد وبروسهونكي اجابنو رضو كبادتنا كيسم حنفو قسم قنلو لا يستسلي استثنائن قولا انا لیلۃ سبع و عشرین شراش پدو اشتمدہ قالا قلتو لہو بی ایشن تقول ذالک دکمی وجنت داوی آبا منذر قالا بل آیت اللتی وی پایاتا سرش خبر اکڑے منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بل علامتی اپا انہا انا الشمس جنور تطلع یومیزن راخی جی بفد غورت لا شعاع لها او داغید پارا شعابنی داغی اغرانا بدا ستتا منتیوی زکا زبرا ملائک برخی هادا حدیث حسن صحیح ومن سورت لم یکن دسورت لم یکننا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن المختار بن الفلفل قال سمعت انس بن مالك يقول رضي الله عنه قال رجل يصلي بين النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البريه اي غرد المخلوقات قال ذاك ابراهيم وی طرف ابراہیم علیہ السلام نے تو گونا نبی علیہ السلام خوب ابراہیم علیہ السلام غرد نلاقات سے خبر اولیو فرمائلا چکلائی غردی نلاقات سے اولیو فرمائل ویداد توازو او دیزت و احترام دو جن دخلنک ورد زمون پی غمبر علیہ السلام سید و ولد آدم نے هذا حديث حسن صحيح ومن سورة إذا زلزلت بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيُلْسِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَآيَاتِ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فَتَغَوَّرَتْ بِخَبَرِ كَيْدَ عَظْمَكَ تَخْفُلُ حَالَتُهُ عَظْمَكَ بَحَلُ وَإِذَا بِخَبَرِ شُرُوقِ قَالَ اللَّهُ حَبِيبِي تَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا تَأْسُتَ بَتَرِچِ سِدِي خَبَرُ نَذِرِ قالوا الله ورسوله اعلم اي الله ذا الله رسول خبوي قال فان اخبار خبرنا دزم کیدار انت شدارا كل عبد وامت گواہی و کئی پہاڑ بندا ناری نو زنانا بما عمل على ظهرها جس عمل کڑے پشاد دزم کا سجدے لبونی دینز د کڑے تلاوت کڑے ذکر کڑے او یا پدیزمکیس گناہ کڑی ناحقی ونی توی کڑی تقول دازمک بوای عامل یوم کذا عمل کرو پرستانی کذا و کذا فهذه اخبارها دا بی خبرون دا دازمک دا بحلون وی چچاپی سکری دازمک دا اللہ گوار هذا حدیث حسن صحیح غریب ومن سورة الحاق متکاثر بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وهو بن جرير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شقيق عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ديرا رسيد النبي عليه السلام وهو يقرأ أو الله حبيب لشتو الحاق متكاثر غافل کری دی تاسو لرڑیر والی دمال قال اللہ حبیب وی یقول ابن آدم بنی آدم وی مالی مالی مال زما مال زما وحلکا او نشتے تالر دمال ستان اللہ ما تصدقتا مگر آچی تی خیرات کی فام دویتا نو بس اغلی سوکل مخی دیولی گل لعب الجارش او اکلتا یعنی اخوڑن فا اپنے تنفانی دیکل او لبستا یعنی واغستل فا بلیتا نجور دیکل ابا کی خوپات سبا پی دخل کو خلوان اپردو جنگوی آنا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن الحجاج عن منهال بن عمر عن زر بن حبيش عن ابي رضي الله عنه قال فرمى ما زلنا نشك في عذاب القبر مازن نامیشو گنگا ششک بمکول پازاب قبر کی تردی چدایات نازل شوال حاق متتاثر حتی زرتم المقابر زرتم المقابر مانا سوا حتی مدتم ودفنتم ودفنتم فی المقابر دایاتم دازاب قبر بارکی لے نگر قرآن کی سمرہ آیاتون راغلی دید آزام قبر بارکی او دا آیات الہاکو متکاثر حتی زورتم المقابر دانگی آیات راغلی دید دسور مومن النار یعرضون علیہ آغدو وعشیع ویوم تقوم الساعت ادخلو آل فرعون اشد العذاب ندا آیات انده نورم ده ریات نراغنی دا عذاب قبر بارکی علماء وغرا جمکڑی دس کی مموائی سمر سمر آیاتون دی دا عذاب قبر بارکی قال ابو قریب مرنتا نمر ابن ابی قیس ننبی عن ابن ابي ليلى عن المنهال هذا حديث غريب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن محمد بن عمرو بن علقمه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الله بن الزبير بن العوام نبيه رضي الله عنه قال لما نزلت تلك نازل شو ثم لتسالن يومئذ عن النعيم یا وتپوس کی دې شتاسو نه په دغه ورځ په بارد نعمتونو کې قال زبیر او زبیر رضی الله عنه یا الله رسول او ای النعیم نسأل عنه د کوم نعمت بارکی په مونږه تپوس کی انما هم الهمل اسودا مو خود تور شي زونه دي کجور خرو بو دي نور خو شې نشتا پتو شو کجور او گزاره کړو مغنا بد کمونه مذن تبوس کی قال اما انه سيكون يوسف تکلیف دے او زر دے چې نعمت نو وړې شي هر اوس ته حد نعمت ته امن او امان سره دای نعمت ته هغه خلکو نه تپوسو په چې د خپل کولو نه در په در دي رزق در کوي فراخ عاده نعمت دی وی زرد چې نعمتونه براشي هاغه حدیث حسن او دا وګو کجورې په نعمتونو کې اولي نعمت دی وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال عن احمد بن يونس عن ابي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايات كرت الايات نازل شو ثم لتسالن يومئذ عن النعيم يا وها ما خطا سن تقوس کی دیشی پدارس قبارد نعمتوں کی قال الناس يا رسول الله خلق ویلو صحابو اید اللہ رسول رکم نعمت بمون تپوسی انما هو الاغم اغم على صدا داقو دو تور سیدون لیوباو کجوری ولادو حاضرون الدشمن رو خاضروی فدی کوشش کرے جدا مسلمانان بختمو وسیوفن علا واتقنا او توری مدوگو دفاسری طول مرم فجهادنو او دو کفارو سرپ جنگونو کی تیر شو قالا ان ذالک سیکونو وی زرد شدابشی نعمتو نبراش وحدیث ابن عینا محمد ابن عمر عنی اصحو من هارا سفیان ابن عینا احفظ واسحو حدیثا من ابی بکر ابن عیاش وبهی قال حدثنا عبد ابن حمید قال عبرنا شباوتو وان عبداللہ ابن العلائی عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه أول ما تقوس بك ديش داغ بارك فرض قيامت يعني العبد بندنا من النعيم نعمتنا أن يقال ذا شوه لم نصح لك جسمك ایا موږ نو صحیح کړه تعال رج سم روح صحت مو در کړه تا په دې روح صحت کې زما د دین سکار کړه ونور وی کا منل مایل بار او در کولی به متا ته دوبو یخنا تا دې یو مو نو در کړه دا حدیث ان غریب و زهاق و ابن عبد الرحمن ابن عرزب ويقال ابن عرزب وابن عرزما اصح ومن سوره الكوثر اعوذ سوره الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال عن عبد الرزاق عن معبر بن قتاده عن انس في قوله تعالى رضي الله عنه انا اعطيناك الكوثر وی بیشک درکڑ دی ممتا تا کوثر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هو نهر کوثر تر دایو نهر دی په جنت کې قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نبی دی سلام فرمایلی وره تو نهر فل جننه ما کتر یو نهر په جنت کې حافظه داغی په دی جانی غونو طرفونو کې باب اللؤلؤ باغی گمبتونا دا ملغلرو قباب دا جمع و قباب دا قبتون او دا گمبت لوئی گمبتونو دا ملغلرو قلتو ما هادا یا جبریلو ما ویدا سری جبریل علیہ السلام قال هادا الكوثر الذي اعطاکه الله تعالی دا کوثر دے انا چلا در کڑے دیتا تھا هذا حديث حسن صحيح نلاق الحبيب تا حوز دا کوثر ورکڑے اپا قل امت یانو دا حشر پا میدان کلاغی نوب بس کئی وبه قال حدثنا احمد بن منی قال عبرنا سریج بن النعمان قال عبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا حدي فرمایو بينا انا سير في الجنه فمن ذي كي جروان في جنت كي اذ اورد لي نهر پیش پریش و مخی تراوست شماته او نهر حافتا او داغی پجانی گن دوارو قباب اللؤلؤی گمبتنو دمل غلرو قلت للملک ما ملک او فرشتی تبیل ماهارا قال آب آل کوسر الذی آتواتا خلاو دا کوسر هاگده چلاتا لذر کڑے قال سمد و رب بیده سمد و رب بیده لا تینت سمد و رب بیده فرمائی سمد و رب بیده الى تینته اے ضرب الملک بیده وحلو ملک لاسفل اے کسکڑو ملک پلاسرا نو فاستخرج مسکن خٹے رویست دی کوثر دمشکو انبرو انتی خوشبوئی داروا سمارو فیعتنی صدرت المنتحا یراپور تکریش ومات صدرت المنتحا اغونا فرحیتو اندہا نورا عظیما نماؤ قطد دیسر یو نور لی یو نور عظیم الشان هذا حديث حسن حسين وقدر من غير وجه عن آنس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا حناد بن قراب عن محمد بن فضيل عن طاء بن صائب عن محارب بن دسار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر نهر في الجنة کوثر یو نهر دے پا جنت کی حافتاہو من زہبن داغی دوار طرفنا دسروز رزی ومجراہا او داغی دروانی دوزے علد در و یاقوت فملغلرو پا یاقوتنے فملغلرو اے او داغو بروانی دی فملغلرو یاقوتو تربتوہو خاور دا آغیتی ابو من المس دیر خوشبوی دا آرد دا مشکونا وما او احلا من العسلی او بیدیر خوگیدی دا گبیننا وابی ابو من الثلجی او دیر سپیدی دی دا واورنا هذا حدیث حسن صحیح ومن سورة الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه ذات سورة النصر وسورة الفتح مرتوي وبه قالت سناب بن حميد قرابة سليمان بن داود شعبة نبي بشر عن سعيد بن جبير رحمه الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر عمر رضي الله عنه يسألني كتبوز بكل معنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تویدی ونسألوہو آیا من دیدن تپوشو ولنا برون مشلوہو السلام علیکم رب العالمین همیشه پرتا زو خوشاله ساتا محترم زمون دکان پته مهروی توحید و سنت کیسټ کنسیل ریکارډینګ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333916345 د دکان د موبایل نمبر 0312916345